وبيحاول ينكر، ولكن عينيه كانت بتقول كلام تاني. بعد إلحاح مني قال لي إنه شاف حاجات زي كده، وقال لي إحنا هنجيب حد بيفهم في الحاجات دي، وفعلا الناس دلته على راجل ساكن في بلد جنبنا. جه البيت وبدأ يسألني أنا وجوزي عن اللي شفناه وعن اللي هو شافه وعن حالته الصحية والنفسية، وبدأ يتكلم. بيتكلم كلام عادي جدا على فكرة وبيدردش. اللي حصل إن الراجل ده مجرد ما جه وقعد قدامي أنا جسمي وجعني، شعور غريب جدا، جسمي وجعني وحس بفوران وحس إن أنا مش طايقاه، وبدأت أحس بشلل في دراعي وصداع رهيب وأكتافي بتتقل، وحس إن روحي بتتسحب مني، وهو برضو الراجل ما بيقولش أي حاجة، ده قاعد بيسمعنا وبيدردش. بصلي وابتسم وقال لي على فكرة أنت معمول لك سحر بالخوف والمرض، واللي عمله حد بيكرهكوا وبيحسدكوا، والسحر عليكم أنتوا الاتنين من الواضح. بدأت أعيط بدون سبب، وبعدها بدأ يقرأ علينا. قال بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم ومن شر كل نفس أو عين حاسد أو سحر ساحر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقيكم، حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. وبعدين طلب منا نبخر البيت كويس. بالمناسبة أنا اسمي سعاد، ودي كانت تجربتي، ولحد دلوقتي كل يوم بسأل نفس السؤال واحد، هي الناس ليه بقت كده وبقت قلوبها سودة كده؟ ليه حد يعمل لنا عمل علشان يأذينا؟ مفيش في ايدي حاجة غير اني اقول حسبي الله ونعم الوكيل، وابعت لك يا يونس التجربة عشان تحكيها للناس تحرص من اي حد. انا بشكرك يا سعاد على انك قلتي التجربة وقلتي اسمك كمان، وخلينا اقول لكم يا جماعة الدعاء اللي قالته وخلينا نقوله كلنا وراه من باب ان احنا بنرقي نفسنا. اسمعوا وركزوا في الكلام واعتبروا الرقية دي مني ليكم. بسم الله ارقيكم من كل شيء يؤذيكم ومن شر كل نفس أو عين حاسد أو سحر ساحر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقيكم، حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. لو حد حس بأي أعراض أو تعب أو زهق أو حاجة، يعني أنا مش قصتي، أنا آسف يعني، لأن أنا مش رجل دين ولا عالم، بس يعني هي حاجة حفظ وحماية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤذيه حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامات كلهن من شر ما خلق، من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إني أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله بسم الله بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم. اللهم عافكم في أبدانكم وفي أسماعكم وفي أبصاركم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. دي بعض الأدعية من الرقية الشرعية، يعني قلنا نقولها كلنا لعلها تكون نافعة لينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا اسمي محمد فريد، عمري 25 سنة، من مدة كنت شغال في مصنع في أحد المناطق الصناعية في بورسعيد. أنا في الأساس من الدقهلية، وعشان كده كنت ساكن في سكن تبع المصنع وأنا في أربع شباب مغتربين غيري.

ما لقيتهاش خالص والله. رحت قعدت في الصالة قاعدة بترعش، ورجعت دخلت الأوضة فضلت قاعدة على السرير. جوزي قال لي في ايه مالك؟ حكيت له اللي حصل، فضل يقول لي هو مين يعني اللي هيجي، مين اللي هيقف يبصلك، ما انت اللي دماغك ما تعباكي. والله يا صديقتي العزيزة انا يعني هو التهيؤات موجودة والهواجس موجودة، فانا يعني معرفش، انا رأيي عشان ما تاخديهوش في حتة ان انا بتهمك باي حاجة خالص، عادي الواحد بيتهيأ له حاجات، ومعلش سامحيني انت بتقولي الموضوع قالب معاكي بوسواس، فللأسف ممكن يكون الموضوع بيتطور. عشان خاطري ارجوكي ارجوكي استعيني بس باهل الخبرة والطب، لان الوسواس القهري والوساوس والحاجات دي صعبة جدا، صعبة جدا جدا، وممكن تكون بتصور لك ده يعني بتخليك تصدقي ان ده موجود. ندى من مصر الجديدة وبتقول: زمان كنت عايشة في المنيا مع اهلي في بيت العيلة، كنت في منطقة ريفية وفي بيت قديم، وفي العادة يعني في الصعيد بعد صلاة العشاء الحركة بتقل. كان عندي 17 سنة في الوقت ده، وفي البيت أول شهرين كان الموضوع عادي جدا، ولكن بعد كده بالليل كنت بسمع أصوات كتيرة متداخلة جدا ما بين صرخات أحيانا، همسات أحيانا، ضحك أحيانا أخرى. كنت بسمع أصوات خبط على باب دولابي من جوة الدولاب. عارف يعني إيه تسمع صوت طالع من دولابك؟ طرقات وخبط. وأكتر حاجة كنت هموت فيها، في مرة كنت رايح الحمام بالليل وقبل ما أقرب لقيت صوت طرقات خفيفة من جوه الحمام المظلم والمقفول. وتخيلين الإحساس اللي أنا كنت فيه وقتها، حرفيا أنا كنت بموت من الرعب والخوف. كنت بفضل تحت البطانية خايف أن أنا أسمع أو أشوف، ولما أحكي لأهلي كل الكلام والردود: كابوس، متقليش قبل ما تنامي في الأكل، استغفري، صلي قبل النوم، أذكار المساء، اشربي مية ونامي، وهكذا. حاجة مفزعة مخيفة، خصوصا لما تحس انك لوحدك، بس اللي شايف وسامع غير اللي مش شايف ولا سامع. بتحس انك فقدت عقلك او اتجننت، والاكتر رعب وفزع من ده ظلال الاشخاص اللي كنت بشوفهم هناك قرب الاراضي الزراعية. كنت بشوفهم بيتحركوا حوالي الساعة 3 بالليل لما كنا ببقى سهرانة علشان اذاكر. كنت احيانا بلمح العيون الحمراء واللون الاسود اللي بيتحرك زي نسمات الهواء. تطور الموضوع لما في مرة كنا سهرانين وانا طالعة فوق السطوح حوالي الساعة 12 نص الليل اجيب حاجة لماما، لمحت حد او كيان واقف على طرف سور السطوح، شكله ثابت جدا ولونه اسود، مش قادر افرق شعر ولا جلد. الشيء المرعب ده عيونه حمراء. شدة الخوف والفزع كنت مش قادر اتحرك من مكاني، والشيء ده عمال يتحرك ناحيتي، لا قادر اتكلم ولا اصرخ ولا اتحرك اصلا. كان كل ما يقرب مني كنت بحس بحرارة زي لهب النار. اللي أنقذني في الوقت ده والدتي، وهي بتقول: مالك يا بنتي، إيه اللي أخرك؟ صرخت وفقدت الوعي وقعت من طولي. لما فقت لقيت ماما وبابا جنبي وأنا في السرير وقلقانين جدا وخايفين عليا. حكيت وقلت لهم اللي أنا حكيته لكم دلوقتي، وقلت لهم أنتوا ما بتصدقونيش. خرج بابا ورجع مع شيخ الجامع اللي جنبنا، اللي مجرد ما دخل قال: أعوذ بالله، أعوذ بالله من كل شيطان مريد. وطلب من أبويا يجيب مسك ويملأ أركان البيت كله بيه، وطلب من والدتي تجيب مية وحط فيها ملح وأقرأ عليها بعض الآيات، وطلب من والدتي تمسح أرض البيت بالكامل حالا. أقسم بالله يا يونس، سمعنا صرخات بتزلزل البيت كله، وصوت رزع وخبط في كل ركن في البيت، والشيخ عمال يقرأ ويقول آية الكرسي والفتحة والمعوذتين وبعض آيات من سورة البقرة، وبعدها صمت تام. بعد شوية الشيخ قرب وحط ايده على راسي وفضل يقرأ ويقرأ ويقرأ، وانا حاسة بدوخة وعمال اتاوب لحد ما خلص. صحيح ان بعد اليوم ده بقت الحاجات اللي بشوفها اقل، لكن الحقيقة انها موجودة، ومش عارفة لحد دلوقتي اشمعنى انا بالذات اللي بيحصل لي ده. نروح لتجربة عمر. وعمر عنده 24 سنة من محافظة اسيوط. بيقول طول عمري انا مش من النوع اللي بيخاف، اصلا انا ما بصدقش اي حاجه غير لما اشوفها بعيني. كان عندي ادمان لقرايه كتب السحر والجن عشان نفسي اشوفه واجرب. ومن خلال اللي قريته عرفت عن الجن اسماء وانواع واماكن واسماء كتب السحر المحظوره وهكذا. حوالي 4 سنين تقريبا وبعد موت جدي، ولما كنت بجمع الحاجات القديمه بتاعته علشان احفظها عندي، لمحت صندوق خشب عتيق شكله اثري، فتحته زي ما يكون في كفن، لقيت فيه كتاب وقماش، واضح من الغلاف لشكل الكتاب انه حاجه قديمه جدا. فتحت الكتاب قلقت حاجه غير مبرره. الكتاب طلع كان كتاب سحر بس نسخة أصلية ونادرة جدي محتفظ بيها من سنين، ومش هقول اسمه لأنه غني عن التعريف وكلكم عارفينه. المهم أنا كنت في قمة السعادة، معقول يكون معايا الكتاب ده اللي الناس كلها هتموت ويكون عندها النسخة الأصلية الحقيقية منه؟ قلت لا، ده ملكي ولازم يتاخد. رجعت الكتاب في الصندوق وقفلته وأخفيته تماما جوه أوضتي، وبدأت أدور على النت. لقيت مكتوب إن هذا هو من أهم كتب السحر، ويقال أن مؤلف الكتاب واحد من أشهر من كتبوا في عالم السحر. مكتوب الكتاب الأصلي بالريشة وجزء آخر بخط الإيد، وفي الطرق الصحيحة والمحرمة في استحضار ملوك الجن السفلية وتسخير الأميرات وملكات الجن والقرين مكتوبة بداخل هذا الكتاب. ومكتوب أيضا طرق استخدام الجن في الكشف والانتقام والإخفاء موجودة في الكتاب. أنا بقى عندي إحساس البطولة وإحساس الفارس إن أنا عندي كنز وكتاب نادر خرافي. فضلت أفكر وأدور هعمل إيه. قلت هبدأ في استحضار القرين، أنا بتكلم ببساطة زي ما يكون هجيب واحد صاحبي يعني. دخلت الحمام، قفلت علي الباب، وفضلت قدام المراية جوه الحمام ومعاي شمعة، وفي شمعتين على جنب المراية من ناحيتين وفي إيدي واحدة. وقتها كنا في شهر 8 وبدأت أقرأ من الكتاب. بالرغم علمي ان انا كده بعمل حاجة غلط، لكن مفيش فايدة، انا مكمل. الطلاسم اللي كنت بقراها انا معرفش بنطقها صح ولا غلط، هو فضول وخلاص. الغريب ان انا اول ما بدأت اقرأ ومع اول جملة حسيت بلسعة برد، برغم ان انا قايل لكم ان احنا في شهر اغسطس. كملت قراية وانا حسيت باللسعة دي، وبدأت احس بهوى او انفاس ورايا. كملت برضو قراية، صوت في راسي مش قادر اتحكم فيه، صوت خارج عن ارادتي بالكامل بيردد الكلام وكأنه صدى صوت ليا، ولكن صوت اجش اتخن من صوتي بشويتين ثلاثة. اطفت الشموع فجأة مع بعض، وغرقت في ظلام دامس جوه الحمام. بدأت اسمع صوت زي طقطقة ازاز المراية اللي انا واقف قدامها. الحقيقة انا مش شايف اي حاجة، لكن صوت زي ما يكون الإزاز بتاعها بيتشرخ وهيتكسر أو يفرقع في وشي. جريت على باب الحمام وعند المفاتيح بتاعت النور ونورت نور الحمام، لقيت المراية كلها متشرخة زي إزاز العربية ما يكون بيجيله سرطان. الحقيقة ما كنتش محتاج دليل أكتر من كده أن اللي أنا عملته ده مصيبة. خرجت برة، اتفاجئت ان المراية اللي في قطي كمان حصل لها نفس الموضوع. رجعت الكتاب الصندوق وقفلته وتصرفت فيه بعدها، وقلت ابعد يا واد عن الشر وغنيله. قبل ما نروح للتجربة اللي بعد كده، عايز افكركم ان كتاب خبايا موجود دلوقتي في المكتبات وممكن يوصل لك لحد البيت. كتاب خبايا هو الكتاب الأول، وهو بعنوان فرشة الموت. طيب تحصلوا عليه ازاي ومن فين وهكذا؟ خلينا أقولك. للطلبات تقدر تتصل على رقم 010-10-70-7700 010-10-70-7700 أو رقم 010-618-41655 010-618-41655. أماكن البيع والمنافذ موجود في دار سما للنشر والتوزيع، 15 شارع يوسف الجنيدي باب اللوق، بجوار مول البستان الدور الرابع. موجود في كافيه المعلم 5 عثمان بن عفان متفرع من شارع جزيرة العرب المهندسين، موجود في بيت الكتب بجميع الفروع، موجود كمان في جميع فروع أخبار اليوم، جميع فروع دار المعارف، جميع فروع مكتبة الأهرام، في المقطم ومترو الشهداء وفرع مترو الدقي للأهرام وفرع البحوث في مكتبة الأهرام ونادي الجزيرة والغردقة وفرع النادي الأهلي وفرع النادي الأهلي في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد. كمان موجود في مكتبة الأهرام فرع نادي المعادي ووادي دجلة وفرع نادي الصيد القطامية وفرع نادي الشمس وفرع نادي الزهور، وكمان موجود في جميع فروع مكتبة الديوان وجميع فروع مكتبة الشروق ومكتبة إبداع ومكتبة أقلام عربية ومكتبة مدبولي ومكتبة أديب في جسر السويس وعباس العقاد ومكتبة مايكروفون في الدقي في القاهرة، وموجود في القومية للتوزيع، وموجود في مكتبة رواية في الطلبية في فيصل، موجود في بوكس بايك في إرحاب ومدينتي، مكتوب موجود في مكتبة جدل في الهرم ومكتبة الفيروز في حدائق المعادي والكتبجية في المعادي ومكسيم التجمع الخامس وعصير الكتب في المنصورة والزقازيق واسكندرية. كتاب خبايا رقم 1 موجود في مكتبة بيت الكتب فرع كامب شيزار اسكندرية وفرع جليم اسكندرية ودكان الكتب في محطة الرمل في اسكندرية. كتاب خبايا 1 موجود في مكتبة حورس الدولية في اسكندرية ومكتبة سديم الاسكندرية ومكتبة الصحافة وومضة بأسيوط والمنيا ومكتبة إدراك بالمحلة وطنطا ومكتبة المصرية اللبنانية بالزمالك ومكتبة البلد في وسط البلد ومكتبة الكتبجية في المعادي. كتاب خبايا هو الكتاب الأول لسلسلة خبايا، وهي سلسلة شهرية. الكتاب عبارة عن قصص رعب حدثت بالفعل ليا أنا شخصيا وليكم أنتوا كمان وكمان للمشاهير. والكتاب بيتضمن مسابقة شهرية، والمسابقة بتكون جوائزها الفايز الأول بيحصل على 500 جنيه والفايز الثاني 500 جنيه والفايز الثالث بيحصل على مجموعة نادر فودة الكاملة ومجموعة من كتب الرعب أيضا هدية وموقعة مني. كمان في صفحة لخبايا على فيسبوك بالعربي اسمها خبايا مع أحمد يونس. تجربتنا اللي بعد كده، صديقنا بيقول أنا اتولدت في قرية فقيرة من قرى الدلتا في مصر. القرية اللي أنا فيها كان ساكن فيها 2 إخوات عواجيز في السن، كانوا عايشين في بيت قديم على ناصية الطريق اللي بيوصل لخارج البلد. الأختين كانوا كبار في السن وما كانوش متجوزين. خلال شبابهم كانوا بيشتغلوا في الأراضي الزراعية بيجمعوا المحاصيل والرز، ولما سنهم كبر عملوا أوضة في بيتهم لمحل يبيعوا فيه حلويات أطفال، وده كان هو مصدر دخلهم الوحيد. كنت وأنا صغير متعود أروح هناك أشتري منهم زي عادة معظم أطفال القرية في الوقت ده. وفي يوم من الأيام واحدة منهم ادتني قطعة حلوى من اللي بيصنعوها وقالت لي دي ليك هدية من غير فلوس. أخدتها وأنا فرحان، ومجرد ما أكلتها غبت عن الوعي. لما فقت لقيت نفسي مرمي في مقابر القرية. واحد من الأهالي رجعني البيت وأنا كنت مرعوب جدا. حكيت لأمي إن ما كنتش في المقابر وإن كنت عندهم، بس هي ما صدقتنيش وقالت لي أنت كذاب. تمر السنين والأيام وادخل الجيش، وبعد لما خلصت فترة التدريب نزلت زيارة، ودي كانت أول زيارة ليا بعد المدة دي. كنت خلال الفترة دي مش عارف أي أخبار عن أهلي. وصلت القرية الساعة 1 بعد نص الليل بسبب أن العربية اللي كنت جاي فيها تعطلت في الطريق وأخدت جزء كبير مشي. قريتنا في الوقت ده تقريبا بتبقى كلها نايمة ومفيش حد ماشي في الشوارع. كنتش خايف لأن أنا متعود ومتربي هناك. وانا ماشي مريت في طريقي على البيت اللي فيه الاختين، مجرد ما قربت لقيت واحده منهم خارجه، واول لما شافتني صممت ان انا ادخل ارتاح من المشوار واشرب معاهم الشاي. ما رضيتش اكسر بخاطرها، وخصوصا انها بتعتبر يعني في مكانه جدتي. دخلت البيت وشربت معاهم الشاي، وبعدين واحده منهم قالت لي تعرف يا ابني انك اتولدت بعينين زرقاء ولكنك بقيت عينيك بني. استغربت من كلامها وما حطيتش في بالي واستأذنت علشان امشي لان انا عايز اشوف اهلي، ومشيت من عندهم. ولما وصلت بيتنا كلهم صحيوا من النوم. والدتي كانت مصممة انها تعمل لي عشاء قبل ما نام، وانا باكل حكت لهم اني شربت الشاي مع الاختين اياهم اللي على اول البلد. كلهم اتخرصوا ما نطقوش وقالوا لي دول ماتوا من اسبوعين نتيجة تسرب في الغاز وماتوا مخنوقين من انبوبة البوتاجاز وهم نايمين. لحد دلوقتي انا مش عارف انا قعدت مع مين وشربت الشاي من ايدين مين. امير جلال، أمير جلال بيقول سنة 2015 سافرت الشغل في محافظة السويس. الشغل كان في فيلا واستمر لمدة أسبوعين، خلالهم كنت أنا اللي بخرج أشتري حاجات من السوبر ماركت اللي في نفس شارع الفيلا، وكنت اتعرفت على صاحبه اسمه عم حسين عنده يجي 50 سنة. المهم بعد حوالي أسبوع لقيت عم حسين بيقول لي انت اسمك ايه علشان بنسى كتير. قلت له أمير، أمير جلال. قال لي طب انت هتحلم حلم بس عايزك تحكي لي الحلم الأول قبل ما تقوله لحد. بصيت له قال لي انا بتكلم بجد. قلت له ماشي ماشي يا عم حسين. رجعت الفيلا وكملت الشغل، وفي نهاية اليوم نمت وحلمت حلم غريب. حلمت ان انا ماشي في طريق غريب، وفي نهايته لقيت بيوت ومباني شكلها اغرب. وبعدين دخلت بيت لقيت جواه واحدة ست عجوزة، ولقيت شخصين قاعدين داخل البيت ولابسين عبايات بيضة مش قادر احدد ملامحهم لانها كانت يعني شبه ممحية مطموسة. لقيتهم قربوا مني وكتفوني، واحد منهم مسك آلة حادة وفتح ايدي. صرخت بصوت عالي من الالم لدرجة ان انا صحيت من الحلم وانا بصرخ ومسك ايدي الشمال، ولقيت اثر خدش جامد. تاني يوم بدأنا شغل، ورحت اشتري حاجات من السوبر ماركت بتاع عم حسين. لقيته بيقول لي احكي لي بقى الحلم. حكيت له الحلم، لقيته بيبتسم وبيكمل معايا تفاصيل في الحلم انا كنت ناسيها وانا بحكي. بعد نقاش دار بينا، قلت له بما انك عارف التفاصيل انت بتطلب مني احكي ليه، وشمعنى انا بالذات اللي اخترتني، وازاي انت عارف اصلا انا بحلم بايه؟ ما جاوبش على اي سؤال من دول، مشيت وتجاهلت الموضوع. لكن الحقيقة ما كنتش فاهم هو ايه اللي بيحصل. تاني يوم لقيت المحل مقفول، وفضل مقفول كام يوم ورا بعض. قلت جايز تعبان. نفس الليلة خرجت بالليلة اشتري حاجات، قابلت عيل صغير كان شايل شوال، ولقيته بيطلب مني اساعده واشيله معاه ووصله البيت. شلت معاه الشوال وبدأ يدخل في شوارع ومباني شكلها غريب، كانت تشبه لنفس الاماكن اللي شفتها في الحلم. وفي النهاية مشينا في شارع طويل، وفي نهايته لقيت بابه مفتوح. مجرد وصولي للبيت اتجمدت مكاني، ضربات قلبي زادت لما شفت نفس الست اللي شفتها في الحلم داخل البيت، ووراها موجود راجلين لابسين عبايات بيضة. رميت الشوال وطلعت اجري. السؤال المرعب هنا هو لو ربنا عز وجل لم يلهمني وافتكر مشاهد الحلم في اللحظة دي ودخلت البيت، كان ممكن اللي شفته في الحلم يحصل؟ ويا ترى كان هو ده البداية ولا ممكن حاجة تانية تحصل؟ والسؤال الأهم برضو هو أنا شفت اللي حصل قبل ما يحصل؟ معرفش. صديق لينا بيقول أنا اسمي محمد، عندي 22 سنة، زي أي حد في الدنيا، إنسان في حاله ملوش أي علاقة بعالم ما وراء الطبيعة والحاجات دي اللي أنا نفسي بقول عليها، يعني في نفسي بقول عليها في الغالب خرافات. بس أنا غيرت رأيي. أيوة غيرت رأيي، لأن الحاجات دي فعلا موجودة، وأي حاجة نعرفها عن العالم السفلي وعالم الجن هي نقطة في بحر الحقيقة. بدأت قصتي لما توظفت في مهنة حارس مشرحة، يعني المهنة كده ورثة من أبويا الله يرحمه. طبعا بعد ما ابويا توفى كان لازم يشوفوا حارس جديد، وما لقوش احسن مني لان انا هاور في المهنه دي، وخصوصا اني لما اتخرجت ما لقيتش شغل. هي مش حراسه مشرحه بالمعنى الحرفي، انا ضابط امن زي ما بحب يعني اسمع اسمي، لان لفظ حارس الامن ما بحبوش الحقيقه. قبلت الوظيفه بصدر رحب زي اي بني ادم اتوظف في شغلانه ما فيش غيرها ولا هيلاقي غيرها اصلا. عد اول يوم روتيني، كنت قاعد على كرسي على باب المشرحة لابس البدلة الميري وبشرب كوباية الشاي. لكن اليوم التاني كانت المشكلة اللي عمري ما كنت أتخيل إن أنا هتحصل لي أو أمر بيها. تاني يوم كنت في حراسة ليلية، وبالليل الدكتور بيروح بيته وما بيفضلش غير السكيورتي والتمرجي بس، وأي حالة وفاة بتجيلنا بيدخلها التمرجي التلاجة علشان الدكتور يفحصها في اليوم اللي بعد كده. انا اعترضت في الاول ان انا تناوب العمل بالليل، مش خوف ولا حاجه، بس عشان كنت متعود دوما اسهر مع اصحابي بالليل. بس هنعمل ايه، الشغل بقى اكل العيش ومحدش يقدر يقول للشغل ايه. لا، قعدت بتاع حوالي ساعتين لحد ما طلع لي التمرجي وقال لي يا ابني انا هنام شويه بقى في الاوضه، شوف بقى يعمل لك اي حاجه، لو جت حاله تعالى صحيني على طول. قلت له ماشي يا عم، انت بتزعق ليه، في ايه، حاضر. ودخل ينام وفضلت انا قاعد في مكاني، والجو كان برد جدا في الليله دي. من غير ما احس نمت انا كمان، وده غلط بالمناسبه. نمت وانا نايم حسيت ان انا مش قادر اتنفس، وانا بين النوم والصحيان وبحاول اصحى شفت ظل واحده ست واقفه قدامي بتبص عليا، وخنقتي زادت. عاوز انادي على التمرجي صوتي ما بيخرجش، عاوز اقوم متكتف مربوط في الكرسي من غير حتى حبل واحد، مش قادر اتحرك. من الاخر كل شويه احس برعشه في جسمي وهزه شديده. بدأت أسمع اللي ما كنتش حابب أسمعه، ناس بتصوت وناس بتنادي من جوه على أسامي ناس أنا معرفهاش، من ضمنهم اسم أبويا الله يرحمه. لحد ما التمرجي صحاني كنت غرقان في عرقي. حكيت له اللي حصل، اللي ياه ده حصل معايا زمان أول ما اشتغلت، ما تخافش ما تخافش مش هيتكرر تاني، خلاص هو في الأول بس. والحقيقة إنه فعلا كان في الأول بس، هو ما تكررش تاني. ما تنسوش ان احنا دايما بنحاول نعمل عمل خير واحنا بنسمع الرعب، ونكون ايجابيين كده ونساعد غيرنا. لو عاوز تشاركنا في عمل خير احنا بصدد اليومين دول ان احنا بنجمع فلوس دبيحة علشان هنتبعها او اكتر من دبيحة ونوزعها على المستحقين. طيب هتعمل ايه؟ هتحول على رقم فودافون كاش اللي هقولك عليه دلوقتي 010-13-19-49-44 010-13-19-49-44. تحويل مش تحويل رصيد، تحويل فودافون كاش، بتحول اي مبلغ، ومبلغ منك على مني على منك على مننا كلنا نقدر نجمع المبلغ المطلوب، لان الدبيحة طبعا زي ما حضراتكم عارفين غالية. الرقم اللي هتحول عليه هو 010-13-19-49-44. نروح لتجربة مصطفى. مصطفى بيقول لما كنت في اعدادي اختي الصغيرة وهي بتلعب لقيت قماشة ملفوفة بطريقة غريبة زي احجاب، لما ماما شافتها قالت لها ارميها في مكان بعيد. وقتها ما كنتش عارف ده ايه، بس بعد كده عرفت ان ده حاجة زي حجاب او عمل مدفون في الارض. انا قلت لاختي بلاش تروحي ترميه وهاتيه وانا ارميه مكانك. اخدته، كنت عايز اعرف ايه اللي جواه. رحت مكان بعيد وفتحت القماشة لقيت فيها حتة عظم مش عارف بصراحة عظم ايه، ومرسوم على القماشة من جوه نجمة عاملة زي نجمة داود، ومكتوب حواليها وجواها كلام وحروف كتيرة مش مفهومة بلون احمر. خفت ورميت القماشة واللي فيها بعيد ومشيت. نفس اليوم بالليل أهلي راحوا يزوروا جدي وأنا كنت في البيت لوحدي، وكنت راجع من الدرس بعد يوم طويل والساعة كانت 9 بالليل. كنت جايب معايا أكل لأن أنا جعان وماكلتش طول اليوم. وصلت البيت وقفلت الباب ورايا وحطيت الأكل ورميت نفسي على الكنبة من كتر التعب، ونسيت حتى أن أنا جعان وجايب معايا أكل ونمت. سمعت صوت خبط وهبد على الباب زي ما يكون حد بيكسره من بره. فقت وبصيت حواليا سمعت صوت ضحك عالي. قمت بسرعة عايز افتح واشوف مين اللي بيخبط على الباب. بصيت من العين السحرية لقيت ظل اسود شبه زي ما يكون بيروح وبيجي لكني مش شايف حاجة. بعد كده الصورة وضحت وشفت بني ادم واقف بظهره، شعره طويل مغطي نص ظهره وجسمه زي جسم رياضي كده كبير. بعد كده اتحرك وراح لاخر الحته الثانيه من الطرقه اللي قدام الباب ولف. لما لف انا عمال ابص من العين السحريه مش عارف اركز في ملامحه، عينيا مزغلله مش عارف فعلا اركز واشوف ايه. بصراحه خفت. بعد كده الباب خبط تاني ورزع رزعتين وهو بعيد ومش جنب الباب، هو واقف بعيد لكن الباب بيخبط. جريت بسرعة شغلت قرآن، كل حاجة سكتت وراحت. هل ده كان السبب اللي أنا عملته ولا إيه؟ الله أعلم. وأنا ما أحبش أبالغ في اللي حصل وأقولك إن أنا شفت أو ما شفتش، أنا ده اللي شفته بالظبط يا عم يونس. روان بتقول تجربتي غريبة، أنا عمري 17 سنة، أنا من النوع اللي بيحب الليل والسهر وبحب أضلم الشقة كلها ما خليش غير نور المطبخ اللي في آخر البيت وكمان نور التلفزيون اللي في الأوضة اللي أنا قاعدة فيها. جدتي متعودة إنها من وقت للتاني تيجي تزورنا وتقضي كام يوم معانا. في اليوم ده انا كنت قاعدة في الأوضة وجدتي كانت عندنا في البيت وكانت نايمة على السرير. كنت قاعدة عادي لوحدي بتفرج على التلفزيون وباب الأوضة مفتوح. لفت انتباهي حاجة، لقيت جدتي واقفة في الصالة وماسكة حاجة في ايدها واقفة بتبصلي ولا بتتحرك ولا بتعمل اي حاجة كأنها متجمدة. ببص على السرير جنبي لقيت جدتي نايمة في مكانها. طبعا اترعبت ومت في جلدي. الحاجة اللي واقفة في الصالة ملهاش اي ملامح، هي بس لبس جدتي وهيئة جسمها. انا مش عارف اعمل ايه ولا اتحرك ولا اقول اي حاجة، انا متجمدة ومتخشبة مكاني. يعني شوية ومستنية ان الشيء ده يتحرك او يحصل اي حاجة، وخايفة صوت وخايفة اعمل اي حاجة لالفت نظره. لحد ما لقيت جدتي بتتحرك وبتتقلب على السرير، ومع تقليبة جدتي على السرير لقيتها بتقول وهي نايمة استغفر الله العظيم يا رب عفوك ورضاك. مع الجملة دي والذكر ده الشيء اللي موجود في الصالة اختفى تماما. نروح لرشا. رشا بتقول في 2001 كانت أول سنة ليا في الجامعة وكنت في سكن طالبات. كنت وقتها أنا وبنت تانية في الأوضة اسمها نرمين. أول شهر قضيته ما كانش فيه حاجة غريبة يعني، لحد ما في يوم نزلت كم يوم اجازه كده ورجعت. لما رجعت عرفت ان نرمين اللي معايا في الاوضه وقعت ورجلها اتكسرت. رحت ازورها وانا مش في دماغي اي حاجه، لكني اتفاجئت بيها بتحكي لي حاجه خلتني خايف واسيب الاوضه. قالت لي كنت نايمة وصحيت بالليل على ان في حد قاعد في اخر السرير جنب رجلي. كنت بفكر ان انا بيتهيألي لحد ما مسك رجلي بايده. بعدها انا مش شايفة حاجة، لكني حاسة بضغطة الايد على رجلي. عايز اقوم خايفة، عايز اتحرك خايفة، لكن استجمعت قوتي وشجاعتي وقمت قايمة من على السرير، لكن لقيت حاجة بمنتهى العنف خبطتني على ظهري. اتكعبلت وقعت على وشي في الأرض. جيت أقوم، الحاجة التانية رجعت مسكت إيدي وضغطت وفضلت تضغط تضغط لدرجة إن أنا سمعت صوت عظم بيتكسر. كنت في الوقت ده عمال أصرخ ولا حد سمعني، لحد ما فين وفين سمعوني ودخلوا عليا، واللي قالوه ان انا وقعت من على السرير ورجلي اتكسرت. لكن والله والله انا ما وقعت بالطريقة اللي هم بيقولوها. انا رجلي اتكسرت لان في حاجة مسكت رجلي وضغطت عليها لحد ما كسرتها. وإلى تجربة تانية، مش هحكي عن تجربة حقيقية، لكن هحكي عن الحالة الغريبة والحاجات اللي حصلت مع امي. انا اسمي هند من مواليد الأليوبية. القصة كلها تخص الست الوالدة، امي مواليد 1954، كانت توأم واتولدت ضعيفة. كان متوقع انها تموت واختها هي اللي تعيش، بس اللي حصل ان بعد 40 يوم الاخت اللي ماتت وامي عاشت، ودي كانت حاجة غريبة بالنسبة لجدي. بعد مرور 4 سنين كانوا متعودين في الارياف ان هم ينظفوا المقابر ويشيلوا العظم علشان يوسعوا المكان زي ما حضراتكم عارفين. أمي راحت مع جدي وأهل البيت، وأول ما فتحوا التربة وأمي شافت العظم وقعت على الأرض وجالها حمى شديدة 10 أيام، وجالها مرض في رجليها لمدة 1.5 شهر بعد الحمى. جدي بعدها كانت الشيوخ بتقوله لازم ينقل من البيت لو عايز بنته ترجع تقف على رجليها من تاني، لأن أمي فضلت موضوع رجليها ده مأثر عليها مدة طويلة. جدي ما كدبش خبر واشترى بيت كان مقفول وصحابه قافلينه من زمان ومحدش راضي يروح. اضطر يوافق وقال البيوت بيوت ربنا. مع اول ليله ناموا فيها في البيت، امي كانت بتشوف البيت بينور جامد وبتقول النور اللي بينور في البيت نور اخضر. ولما حكى للناس قالوا له عمار البيت فرحانين بوجودكم، ما تخافوش. بعد الموقف ده بمده بسيطه امي كانت نايمه في نص الليل، حد ضربها بالقلم على وشها، مع العلم انها كانت نايمه مع ابوها وامها في نفس الاوضه ومفيش حد تاني. سرعت وصوتت، ولما ابوها سألها في ايه لقى علامات فعلا ضرب على وشها، والغريبة انها كانت علامات ايد طفل على فكرة، او ايد صغيرة قوي. جدي راح للشيخ وقرى الشيخ عليهم قرآن لحد ما هديت. مر كمان 2 سنين وبقى عندها يجي 7 سنين، وفي يوم كانت رايحة لأبوها الأرض في منطقة معروفة عندنا اسمها ساقية القتيل. وسبب التسمية دي بيقولوا إن في ناس كانوا بيفجروا بير وخلاص بينتهوا منه، اتردم عليهم وماتوا كلهم هناك. الله أعلم ده حقيقي ولا مش حقيقي. المهم يا يونس، بعد لما أمي وصلت كان في موسم زراعة الذرة، لقيت فجأة أرانب في منتهى الجمال عاملين يجروا في الذرة. فضلت تجري وراهم وتعبيهم في الجلابية اللي كانت لابساها. لما حجرها اتملى بيهم لأنهم كانوا صغيرين، بصت لقت نفسها دخلت في الدرة مسافة كبيرة. كان وقت القيلولة، حاولت ترجع لقت قدامها ترعة مية. بتبص على حجرها والأرانب اللي فيه، اكتشفت ان الأرانب ما هي إلا طوب. فضلت تايهة وتدور على مكان لمدة طويلة لحد ما جدي لقاها في الآخر وفضل يزعق لها ومنعها تروح اي حتة تاني لوحدها. من وقت للتاني كانت بتشوف خيالات لاشخاص ماتوا بالفعل في الاماكن المظلمة لما تقف في مكان ضلمة، والموضوع كان بيقل كل ما بتكبر. لحد دلوقتي امي معاها خيط لفها على ايدها الشمال، بتقول ان جالها رؤية في مرة ان حد ادهولها في الرؤية وقال لها ده اللي هيحفظك، وصحيت من النوم والخيط ملفوف على ايدها. احمد بيقول من حوالي 5 شهور كنت في مستشفى في القاهره انا وجوز اختي علشان بنته كانت في الحضانه. المهم كانت الساعه 2:30 بالليل وكنا عايزين رقم المستشفى علشان نبقى نتصل نطمن. قلت لجوز اختي طب اطلع انت دور العربيه وانا هجيب الرقم. كنت وقتها واقف في مدخل المستشفى، مفيش حد واقف غير عمال النظافة. سألت واحدة من هناك وبقول لها أخد الرقم منين؟ قالت لي خده من الريسبشن اللي في الدور الزيرو. أنا لحد دلوقتي مستغرب إزاي ريسبشن في الزيرو مش في مدخل المستشفى، مع إن في ريسبشن عادي في مدخل المستشفى. المهم نزلت، لما نزلت لقيت فعلا ريسبشن ولقيت ناس كتير، واتضح إنها غرفة الطوارئ، ولقيت الناس كلها مش بتبص لي ولا مركزين معايا، كأن أنا شفاف مثلا. والناس في حاجة كده زي الاستعجال. سألت واحد بقول له عايز رقم تليفون المستشفى، قال لي لا ده ريسبشن للحالات، وسابني ومشي. شفت ممرضة مخضوضة ومتوترة بس كبيرة في السن، بقول لها عايز رقم المستشفى، قالت لي بحرف الواحد تعالى ورايا. فضلت ماشي وراها، وبعدين شاورت لي على الممر وقالت لي امشي لحد اخر الممر ده وادخل شمال هتلاقي ريسبشن. فضلت ماشي وانا متخيل ان انا هلاقي نفسي دخل على مبنى جديد او حاجة جديدة، لكن لما خلصت الممر لقيتني دخلت على ممر تاني ضلمة، واخره في باب معدني مفتوح من الجنب. دخلت الممر، ولما وصلت للباب وبص لقيت ايه المكتوب، لقيت مكتوب المشرحة. اتخضيت، سمعت صوت جاي من جوه بيقول ادخل يا احمد. مجرد ما سمعت اسمي بيتنطق من جوه حسيت ان انا هفقد الوعي من الرعب. طلعت اجري من المكان، وما ببصش حد، ما ببصش حتى ورايا. عرفت بعد كده اوصل للاستقبال اللي كان في منطقة تانية خالص، بس لحد دلوقتي مش لاقي تفسير لا اللي ودتني للمشرحة، ولا للصوت اللي ناداني من جوه، ولا ازاي انا روحت هناك، ومين كان عايزني اروح هناك، وعايزني اروح ليه. لو عايز تحصل على كتاب خبايا سهل جدا انك تحصل عليه ويجيلك لحد البيت، تقدر تتصل على الارقام اللي هقولها لك. وكتاب خبايا هو كتاب رعب وهيصدر شهريا من كتابة العبد لله. الرقم هو 010-10-70-77-00 010-10-70-77-00 010-6184-1655 010-6184-1655. الأرقام دي أرقام التوصيل، وهيدلوك برضو على معلومات كتير لأماكن التوزيع الموجود فيها كتاب خبايا. صديق من أحد الدول العربية الشقيقة بعت التجربة بتاعته دي لنا، وبيقول لي فيها قصتي حقيقية أقسم بالله، حصلت معايا في جبل بيبعد عن بيتنا حوالي 3 كيلومتر. كنت زمان بسمع حكايات كتير عن الجبل ده وبصراحة ما كنتش بصدقها، لحد ما اتفقت مع مجموعة من صحابي في مرة اننا نروح هناك ونعمل تخييم هناك. وبالمناسبة التخييم في الجبال عادة ده منتشر عندنا، وبتعتبر شيء ممتع انك تقضي الليل في البر زي ما بنقول عندنا. المهم قلت لأهلي ان انا رايح مع صحابي، وتجاهلت اقول اسم المكان، وقررت ان انا اسبق صحابي واطلع الجبل لوحدي. بدأت التجهيز وأخدت الحاجات المعتادة في الرحلات دي، خيمة صغيرة وكشاف وأكل ومية وعدة إسعافات طبية. خرجت من البيت ووصلت الجبل المغرب، كانت الشمس قربت تختفي. وقفت العربية وطلعت الجبل لحد ما وصلت النصه، فقررت إن أنا هقعد هنا. ثبت الخيمة وشغلت الكشاف اللي معايا وولعت شعلة النار وقعدت أدفى. مر ساعة وبعدين قلت لنفسي أنا مش هستفيد حاجة من القعدة في الخيمة. أخدت الكشاف بتاعي وخرجت استكشف الجبل. ما كنتش شايف حاجة بسبب الظلمة الشديدة، ويدوب نور الكشاف اللي معايا هو اللي منور يدوب متر قدامي. بدأت وانا ماشي احس ان انا مش ماشي لوحدي، حسيت ان انا بتخيل يمكن، لكن بدأت اسمع صوت فعلا خطوات. بصيت ورايا وحركت الكشاف يمين وشمال، مفيش حاجة، مش شايف حاجة. خفت، رجعت ناحية الخيمة تاني. لما وصلت ما لقيتش الخيمة، والنار اللي كانت متولعة هناك مطفية. خفت اكتر، نزلت من الجبل حاسس ان التفكير واقف من الخوف. لقيت قدامي فتح كبير، حمدت ربنا ان انا ما وقعتش، وخصوصا ان الدنيا ضلمه. لمحت مجموعه ناس ماشيه في صف ورا بعض، ستات ورجاله واطفال. مشيتهم مريبه مخيفه، منظمين بشكل يقلق، مستحيل يكونوا بني ادمين. فضلت واقف لا عايز اتحرك قدام ولا ورا لحد ما يتحركوا، وتحركوا فعلا من قدامي، وفضلوا ماشيين بمنتهى الهدوء، وعدوا ومروا مرور الكرام ومشوا. جريت على العربية بعدها واخدت نفسي ورجعت البيت، وانا عمال اقرأ قرآن طول الطريق لحد ما وصلت. تاني يوم حكيت لجدتي اللي حصل، لاني خفت احكي لابويا وامي. جدتي قالتني ان البير اللي انا كنت عنده كانوا اهل القرية زمان بيرموا فيه ضحايا الحرب اللي بيموتوا او يتقتلوا، لان ما كانش فيه وقت يحفروا قبور ويدفنوا فيها. والمشي اللي انت شفته ده كان حاجة زي مراسم الجنازة او الطقوس او حاجة، وهم ماشيين بعد او قبل الدفن. عبد الرحمن، تعالوا نشوف عبد الرحمن بيقول ايه في تجربته النهاردة. زمان وانا يمكن عندي 10 سنين كنت متعود انا واثنين من صحابي اننا نخرج ونسهر يعني بره كده ونرجع. هتقولوا لي كنت صغير، اقول لكم عادي، الاطفال عندنا في المنطقه بتاعتنا كانوا بيخرجوا كده عادي. كنا نحب نختصر الطرق وندخل من طريق مختصر. الطريق ده كان اسمه بين الجبانه، بين المقابر يعني. ما كانش بيخوف الموضوع، وخصوصا ان احنا بنفضل نضحك ونهزر. وفي يوم واحنا راجعين وماشيين بين المقابر، كانت الساعة 12 بالليل يمكن، سمعنا صوت جاي من قبر. والقبر ده كان دورين، مش دور واحد زي باقي القبور. قلنا ده كلب ولا ايه؟ الصوت عالي وزاد، خوفنا، جرينا. واحنا بنجري واحد من الشلة قال يا خبر اسود، بصوا وراكوا شوفوا في ايه. انا بصراحة بصيت لمحة علشان اشوف في ايه، لقيت مكان ما احنا كنا بنجري وقدام القبر واقف واحد طويل قوي، واقف قدام القبر كأنه بيقرأ قرآن. الله اعلم الواحد ده بني ادم مش بني ادم. احنا ما استنيناش وطلعنا نجري. فضلت مدة بعد الموقف اللي حصل ده خايف اخرج حتى من باب البيت. انا لما كبرت وقريت عرفت ان ده فعلا لا مش بني ادم، واحنا اقتحمنا حاجة مش المفروض ان احنا نقتحمها، ومشينا في مكان مش مسموح لينا ان احنا نمشي في التوقيت ده فيه اصلا، واللي يمكن نجدنا ان احنا كنا اطفال مش مكلفين. يمكن لو كنا كبار او بالغين او حاجة كنا اتأذينا. اسماء بتقول انا ما بعرفش اكتب كويس، بس انا هحكي اللي حصل معايا، ومش ليا انا بس لكن ليا ولعيلتي كمان. صحينا في يوم على مصيبة، الشقة اللي في وشنا على طول صاحبها قتل مراته. رعب رعب يا يونس، وخوف، الفكرة نفسها تخوف. ولما الشرطة جات وبدأت في التحقيقات انا كنت واقفة في البلكونة وشفتهم هم شايلين الجثة وبيدخلوها عربية الاسعاف. الشقة اللي حصل فيها الجريمة اتقفلت ومعظم السكان سابوا العمارة، قالوا لحد ما الامور تهدى، لان وجود الشرطة كل شوية ده يعني كان تعب الكل، والفكرة نفسها تخوف. اما بالنسبه لينا فاحنا قاعدين في شقتنا عادي. في يوم كنت قاعده لوحدي انا واختي، وكانت هي نايمه، وماما وباقي اخواتي كانوا بيحضروا فرح ناس من معارفنا وباتوا هناك، وانا رفضت، مليش مزاج اروح، واتلككت بصراحه وعملت ان انا تعبان انا واختي، وقلنا ايه مش هنروح. كانت الساعه 1 بالليل وبابا اتصل وقال انه جاي النهارده، وانا كنت فرحانه ومستنياه، وقلت له انا هصحصح واستناك لحد ما ترجع. حطيت لب ونسكافيه وقعدت قدام التلفزيون اتفرج على فيلم لحد ما بابا يجي. بعد ساعه سمعت صوت خبط على الباب، وسمعت ابويا بيقول لي افتحي يا اسماء. قمت وجريت عشان افتح، ببص زي ما اتعودت عادي يعني حركه لا اراديه من العين السحريه، ما لقيتش حد، ما لقيتش بني ادم. وقفت وفي ايه، فغصب عني قلت له بابا انت جيت؟ لقيته بيرد وبيقول لي أيوة يا حبيبتي افتحي الباب، بس أنا مش شايفاك يا بابا، أنت فين؟ ما أنا واقف على السلم عشان الشنط تقيلة. العين السحرية على فكرة بتجيب درجات السلم اللي طالعة على الباب، مفيش حد واقف على الباب. رجعت وقفت بعيد عن الباب، لقيت الباب خبط مرة واثنين وثلاثة، قمت رايحة مشغلة قناة المجد في التلفزيون ومعلية الصوت على الآخر. بعدها بساعتين بابا رجع وقال لي أنا لا جيت ولا خبطت، وكويس قوي إنك ما فتحتيش الباب. بفكركم إن لو عايز تحصل على كتاب خبايا، الكتاب الأول، وكتاب خبايا هو كتاب شهري، كتاب رعب شهري إن شاء الله يكون عند حسن ظنكم، صفحة كتاب خبايا على فيسبوك اسمها خبايا مع أحمد يونس، الصفحة اسمها خبايا مع أحمد يونس على فيسبوك. لو عايز تطلب الكتاب ويجي لك لحد البيت الأرقام هي 010-10-70-77-00 010-618-41-655 010-10-70-77-00 010-618-41-655. بفكرك كمان ان في برنامج خبايا على قناة احمد يونس على يوتيوب موجود، هتكتب خبايا مع احمد يونس هتلاقي 5 حلقات، خبايا 1 و2 و3 و4 و5. كمان في قصة رعب لعن التجانة، دي القصة رعب اللي فاتت. كمان هتلاقي رعب الاستدعاء الاسود، ودي قصة رعب حصريا على قناة احمد يونس على يوتيوب. وكمان هتلاقي تجارب حقيقية مجمعة موجودة على قناة أحمد يونس على يوتيوب، وهتلاقي الاختيار المميت، وهتلاقي كمان من أنا، وهتلاقي شبيه نادر فوق. رحمة بتقول: أنا الحمد لله من أسرة كويسة، وكل الناس بتقول إن أنا جميلة، وخصوصا إن أنا بهتم بنفسي، بشتغل في شركة قطاع خاص بمرتب الحمد لله كويس. وفي يوم كنت راجع من الشغل، وأول لما دخلت أوضتي لقيت شخص قاعد على الأرض وبيبصلي. فضلت أبصله وأنا بترعش. الشخص ده ما كانش إنسان، كانت بصته غريبة وعينيه زي عينين القطط. صرخت بعلو صوتي وأغمى عليا. لما فقت لقيت نفسي على السرير، وعرفت من أمي إن هما لقوني مغمى عليا قدام باب الحمام. حكيت لها على اللي حصل، فقالت لي: اقرأ القرآن وصلي، أنت مش منتظمة في صلاتك. بس الصراحة بقيت لما أسمع صوت القرآن أحس إن أنا بتضايق، بتخنق، حاجة بتوجعني، جسمي كله بيوجعني، وأحس إن في ضربة على ظهري. بمرور الأيام بدأت أحس بحد حواليا مش شايفاه، ولما كنت أصحى من النوم كنت ألاقي نفسي عرقانة جدا، وإيدي متعورة أو متخربشة الحقيقة، يعني مش متعورة، ولاقي شعر مش شعري موجود على السرير. بدأت أشوف الشاب اللي شفته قبل كده بيظهر لي في الأحلام، يفضل يقولي كلام مش مفهوم، كأنه بيطلب مني حاجة وأنا بلغة تانية أنا مش فهماها. وفي مرة قرب ناحيتي ومد إيده على دماغي وعلى وشي ولمسني. مرة تانية كنت قاعدة في قطي، فجأة لقيت حد سحبني جامد من رجلي، شديت رجلي بسرعة، ولما نمت ليلتها شفت الشاب ده واقف بس ظاهر على هيئة خيال اسود، ومش باين منه غير عينيه ولونها أبيض من غير سواد. بعد كده كان كل ما يتقدم لي حد ويحصل قبول بينا يروح وما يرجعش، وأحيانا كان العريس يوافق عليا، لكن فجأة حس بكراهية غريبة ونفور منه. حتى في أحد المرات حصل خطوبة واستمرت مدة بسيطة، خلال المدة دي حصل مشاكل رهيبة لدرجة ان خطيبي مد ايده عليا وضربني، وبعدها كلمني في التليفون وكان منهار من العياط وبيقولي: انا معرفش عملت كده ازاي، انا في حاجة هي اللي اتحكمت فيا وخلتني اعمل ده. امي وخالتي خدوني ورحنا لواحد من المعالجين، كان بعيد عننا، كنت خايف وانا رايحة بصراحة. دخلت عليه انا وخالتي وفضلت ساكتة، وسبت خالتي هي اللي تتكلم. الشيخ قال ده جن عاشق، وحط ايده على راسي وفضل يقرأ ايات معينة، وفضلت اترعش وجسمي يتنفض. واداني ازازة فيها زيت وطلب مني ادهن بيها جسمي كل يوم بعد صلاة العصر، واداني ازازة فيها مية وقال لي استحمى بيها، والمية اللي هتنزل منها ما تترميش في الحمام وتترمي في زرع او في جنينة. مر كام يوم بعد الجلسات دي وعملت اللي قال عليه وحسيت بتحسن، لكن انا لحد دلوقتي الآن وخايفة ارتبط، خايفة يحصل أي مشاكل تاني، لأني أحيانا لسه بسمع اسمي حد بينادي عليا وأنا صاحية وأنا نايمة.